بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. الحقيقة في موضوع حجم الثمار وكبر حجم الثمرة بالنخيل، في بعضها تكون ثمار صغيرة وبعضها تكون ثمار كبيرة. مثل ما يعرف الأخوان إنه إحنا في النخيل عندنا أصناف عديدة ومختلفة، وجميع هذه الأصناف طبعا يعني كل إحنا نعرف أنها هي جاءت من بذرة أو نواة، ولذلك هذه النواة والبذرة لها صفات أو خصائص وراثية تكون ممثلة لهذا الصنف. فمثلا هناك أصناف يكون جذعها ضخم، أصناف يكون سعفها طويل، أصناف يكون بسرها أحمر، أصناف يكون بسرها أصفر، أصناف تكون غزيرة الحمل يعني الثمار تشوفها على الشمراخ متزاحمة وكبيرة، أصناف تستجيب يعني بطبيعتها تستجيب لعملية الخف وتشوف ثمارها تكبر. يعني أنت لو تشوف صنف المجهول تجرى عليه عمليات خف جائرة حتى نوصل لهذا كبر الحبة أو كبر الثمرة. لو تركت المجهول على حالة راح تشوف ثمارة صغيرة، بس طبيعة الصنف هو يستجيب لعملية الخف. وأرد أوضح نقطة، ماكو أصناف طويلة وأصناف قصيرة، النمو الطولي للنخلة يعتمد على قوة يعني يعتمد على القمة النامية وعملية الانقسام اللي موجودة بها وما تكون من أو ما تنتج من عدد من الورق سنويا، وهذا باستمرار هو لأنه مثل ما نعرف أنه نخلة التمر من ذوات الفلقة الواحدة ما بيها هذا النسيج الكامبيوم اللي ينقسم وينطينا حلقات مثل باقي الأشجار. فكل النمو اللي موجود واللي يصير هو من القمة النامية. فإذا كانت النخلة تغذيتها جيدة واهتمام بها جيد فالقمة النامية تنقسم ممكن تنطينا عدد من السعف، لذلك تختلف الأصناف في عدد السعف اللي تنتجه. موضوع أنه إحنا مثلا نشوف نخلة صغيرة وتنطي ثمار كبيرة ونخلة بنفس الوقت كبيرة الحجم وتنطي ثمار صغيرة، أنا باعتقادي أكو عامل مهم هنا. يعني تعرف إحنا عندنا تيار أو نسميه نسق صاعد ونسق نازل، يعني هناك تغذية صاعدة وهناك تغذية نازلة. لما تكون المسافة بين الجذر والأوراق صغيرة يعني قصيرة خلينا نقول أكيد التغذية تكون قوية، لما تكون النخلة طويلة راح تكون يعني عملية التغذية هنا تأخذ وقت. هذا أولا. ثانيا الجذع هو بالأساس، جذع النخلة هو بالأساس مخزن، مخزن غذائي، مخزن للسليلوز للهيميسليلوز للليجنين لمركبات الكربوهيدرات المختلفة. فأكيد النخلة ما يفيض أو ما يزيد من غذاء عندها وين راح يروح؟ راح يخزن جزء كبير من عنده بالجذع، بينما النخلة الصغيرة ما عندها جذع كبير ولا عندها تخزين، فممكن كل الغذاء يتوجه للثمار وبالتالي يكون حجمها أكبر. هذا رأيي، قد أكون مصيب بي وقد أكون مخطئ، ولكم كل الحب والود. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة بالنسبة لي حجم الثمار، أنا أدري بدلوي حجم الثمار حقيقة يدخل تحت منظومة معينة وهي منظومة متكاملة بما فيها عمر النخلة، بما فيها ظروف جوية، بما فيها الخف، بما فيها خصوبة التربة، بما فيها الصنف أيضا. هناك أصناف لا يمكن أن تتعدى الحجم اللي هو معروف، مثلا هو صنفها صغير مهما كان لها حد معين، وفيها أصناف طبيعية كبيرة مثلا الفنخة لها حجم معين، ومثل ما كان المسانية لا يمكن مهما غليت المسانية تبي تصل حجم الفنخة. أو مثلا تصل حجم شمشولة، أو مثلا نقول لك مثلا سلج العيش أو سلج الرياض، لا يمكن مهما غذيته ومهما خفيته ومهما لن يصل إلى حجم معي. هي كلها صفات رأيية، ولكن ربما يصل حد معين لأكبر حجم له، لكن لا يصل إلى طور البنخة وطور مثلا شمشولة وطور الخضري وطور كذا. هذه كلها أصناف كبيرة، في أصناف صغيرة. لكن أيضا الحجم اللي طول النخيل، النخلة الفتية في أرض خصبة، ونخلة أيضا مرتفعة في نفس الأرض، تكون بالعادة النخلة الفتية سنها تمد الثمار بالغلاء أكثر من المرتفعة، زي ما ذكر أخونا أنها يعني يصلها الغذاء أقل من الصغيرة، وتخزن الصغيرة أكثر مما تخزن الكبيرة. أيضا الملقح له دور، لكن يدخل في المنظومة المتكاملة. الري بالشتاء، الري بعد الصرام مهم جدا، ساعد على عدد العذوق وقوة العذوق وغيرها. التسميد الطبيعي أيضا يحفظ الرطوبة ويمد النخلة بالعناصر الغذائية كاملة، بجانب التسميد الكيماوي، بجانب الأرض الخصبة، بجانب المياه العذبة، كلها إذا اجتمعت في نخل معين مع الخف وغيره من العمليات الزراعية، ستحصل على ثمر كبير الحجم جدا. وترى الحجم أيضا عيد كبير، ربما يكون غير قابل وغير مستساق، وفيه صفات غير مرقوبة بألياف، ولا ربما أن المستهلك لا يرغب إلا الحجم مثلا أكبر من المتوسط إلى غير ذلك. أبو مهند حبيبي صباح الخير. صباح الخير يا دكتور عبد الباسط، صباح الخير لأخونا الحبيب عطا. شوف حبيبي، لو دبلت المية مش هتأصل، المية التربة بتاخد كفايتها والباقي بروح في الصرف، فزيادة المية ما هياش كفاية. الحاجة التانية الغذاء حبيبي اللي بتكون عشان الثمار، الثمرة أكتر حاجة طعم بندوقها في إيه؟ هي السكر، صح؟ السكريات دي بتيجي منين؟ بتيجي من الغذاء بتاع التمثيل الضوئي، بتيجي من زي ما الدكتور عباس قال لك حجم الورقة وشكلها وعددها، ده هو الأساس حبيبي في الغذاء النخلة، لأن الغذاء والثمر كله بيتكون نتيجة عملية التمثيل الضوئي، يعني من الأوراق فوق، ويمكن كمان قلتم والشمس، عرضها للشمس، لما تعرض للشمس أكتر بتعمل تمثيل ضوئي أكتر، بتعمل غذاء أكتر. أما الغذاء اللي بيطلع من التربة اللي هي المعادن، فبتبقى دورها برضو مهم، بس الأهم فوق اللي عمل التمثيل الضوئي في الأوراق والقمة النامية اللي هي فوق عند الجدبة هي المهمة حبيبي. بس وكلامكم صح، بس أنا حبيت أضيف المعلومة دي عليها. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير والكرامة. تفضل الأساتذة الأفاضل والأخوة الكرام مناقشة موضوع الخف وزيادة حجم الثمار، وما هي الأسباب اللي تؤدي إلى زيادة حجم الثمار سواء من الخف أو الري أو التسميد. يهمنا في هذا الموضوع أنه لازم نعرف أنه لكل صنف كما تفضل الأساتذة الأفاضل حجم معين من الثمار. هناك أصناف ثمارها ذات ثمار حجم كبير، وأصناف ذات حجم صغير، وأصناف ذات حجم متوسط. العمليات الخدمة البستانية سواء من خف أو ري أو تسميد تحدث فارق معنوي بزيادة حجم الثمار نوعا ما، لكن المبالغة بهذه الخدمات تؤدي إلى نتائج عكسية بحجم الثمار، وعند مرحلة تمام عند مرحلة النضج وهي مرحلة التمر. لازم نعرف أن الثمرة شو هي الثمرة، ومن ايش تتكون الثمره. اللي يهمنا بالثمره الجزء اللي يؤكل هو لحم الثمره. الثمره تتكون من ثلاثه اجزاء، هي الجزء الخارجي متمثله بالقشره ويسمى الجدار الخارجي، والجزء الوسطي او الجدار الوسطي المتمثل باللحم ويتكون من مجموعه من الخلايا بشكل صفوف وبعمق خلايا ما بين 15 الى 20 خليه، وهذا الجزء اللي هو يهمنا. والجدار الداخلي وهو الجدار الغشائي الابيض الرقيق اللي يحيط بالنواه. عند الخف الجائر او زياده الري او التسميد، شو اللي راح يصير عندنا وما هي المساوئ اللي راح تكون عندنا بهالحاله هذه؟ المعروف بالثمره وخلايا الثمره او خلايا اللحم لها القابليه على الاستطاله والتمدد. عندما زياده الري او زياده التسميد او الخف الجائر راح هاي الخلايا تتمدد وتستطيل تتسع حجمها، بنفس الوقت يرافقها الجدار الخارجي او القشره الخارجيه للثمره بزياده مساحته وحجمها. هذه في مرحله الخلال والرطب. لكن وين راح تكون المشكله؟ راح تكون المشكله عندما نعد النضج النهائي، عندما يتم النضج النهائي وتبدي الثمره بفقد كميات من المياه او الرطوبه من رطوبه الثمره. ايش راح يصير عندنا؟ راح ترجع هذه الخلايا وتنكمش وترجع الى حجمها الطبيعي، وبالحاله هذه ما بينما يبقى القشره على مساحتها او الحجم اللي وصل له التمدد وصل له مثل ما هي، راح يكون هناك انفصال القشره عن اللحم، وبالتالي هذه من المساوئ او المشاكل التسويقيه راح تلاقينا مستقبلا بالتسويق. لذلك من ينتج التمور لازم يخلي نظر الاعتبار وحسابه انه زياده الحجم عن ما هو متعارف عليه تؤدي نتائج عكسيه تمثل بانفصال القشره عن اللحم بالسبب اللي ذكرته. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله. حبيب ابو مهند عزيزي الباشمهندس محمود الدكتور عبد الباسط، كلامكم كلكم مظبوط والحمد لله، بس انا حبيت ازود حاجه اساسيه حاجه عليها. طبعا ليه احنا بنعمل عمليه الخف؟ عشان نخلي كميه الغذاء بدل ما تروح لعدد كبير من الثمار لعدد قليل، وبالتالي كميه الغذاء اللي داخله فيه تبقى اكبر وتعمل على زياده حجم الثمره لحد ما. الكلام ده كله مظبوط. طيب هل احنا بما يقول لك والله انا احط تسميد كتير واحط ميه كتير، طبعا الميه احنا لازم نحافظ على الميه في الارض ما بين الفيلد كاباسيتي لغايه البي دبليو دي اللي هي الساعه الحقليه قبل الذبول المستديم. فاذا الميه هتبقى موجوده في التربه مش هتاثر كتير بدام التربه في الحاله بتاعتها اللي النخله بتقدر تاخد ميتها. العناصر الغذائيه اللي في التربه تاثيراتها مش كبيره قوي زي تاثير عمليه التمثيل الضوئي، فاحنا بنحاول نقلل. واحنا قلنا قبل كده معظم غذاء الثمره بيجي من عمليه التمثيل الضوئي اللي هي بتتم في الاوراق وبتكون فيها الكربوهيدرات والسكريات. السكريات لو تحول لكربوهيدرات والكربوهيدرات ممكن تتحول الباقي. يبقى اول عمليه عاوزينها، وزي ما قال الدكتور عبد الباسط والباشمهندس محمود، صفه مرتبطه بالصنف ده حقيقه 100%. يبقى اذا بندور على الغذاء. الغذاء يبقى احنا كل ما زاد عدد الاوراق عندنا بالنسبه للثمار بيزيد التغذيه بتاعتها. وعشان كده يمكن نبيت في مواقع قبل كده ان ما نشيلش اي ورق اخضر خالص من على النبات. ليه؟ الورق الاخضر هو مصنع الحياه، هو اللي بيصنع الغذاء، السكريات اللي بتروح للثمار وبتغذي الجزء نفسه وبتغذي الروتس اللي هي الجذور بتاعتنا. فاذا عمليه شيل السعف الاخضر ده غلط، منفور منشبهش السعفة. قبل ما لما السعفة تيبس تماما تجف تماما نشيلها. ليه؟ لأن السعفة ما تجف بنلاحظ انها بتصفر وبعدين تغمق لونها لغاية ما تنشف. بيحصل ايه؟ ان تحلل المواد المغذية اللي في السعفة اللي معادها خلاص انتهى بتبدأ تتحلل كلها وتروح للجزء الرئيسي، تغذي في الجزء وتغذي في الروتس. دي نقطة. النقطة اللي اشارها حبيبة مهند على حكاية الجبريلك، فعلا انا قلت الجبريلك ده هرمون صناعي، وانا مش عارف ايه اللي من اللي رجعه تاني. انا كنت متصور انه انتهى خلاص من الحياة. الجبريلك من نص التاني من القرن الماضي يعني من خمسينات أو ستينات القرن الماضي لما صنعوا الهرمونات الصناعية ديت في الجبريلك، كنت على ما أتذكر من زمان كان 15 نوع من الجبريلين، جبريلين واحد واثنين وثلاثة غير جبريلين 15. ده بيعمل زي ما انتوا قلتم استطال الخلايا، استطال الخلايا كبر الخلايا بدون ما يكبر المواد المغذية فيها، المواد السكرية والنشوة كل واحد يبقى كبر حجمها، وبيعمل تكبير للخلايا بتاعة الساق كمان، الخلايا بتاعة الأوراق، وبيعمل عملية إلونجيشن في كل الخلايا. والجبرينا أحب أقوله في منتهى الخطورة، هو بيستمر في الثمرة بتاعتنا وخطير جدا جدا جدا على صحة الإنسان. إزاي؟ الجبرين ده لما الإنسان بيأكل مواد مغذية فيها جبرينات بيعمل حاجتين، بعيد الشر عنكم جميعا يا رب، بيعمل سرطانات، الحاجة التانية الكلى هي اللي بتخلصها بيعمل فشل كلوي. فإحنا والناس من زمان عليها تحذير شديد قوي قوي قوي على الجبريلين، وأنا بقول دلوقتي الجبريلين أخطر من المبيدات الشديدة اللي بنجمعها قبل ما تنتهي. على الأقل الهرمونات المبيدات بتتحلل، لها عمر بتتحلل بعدها، الهرمونات لأ. وفي أحد الأخوة قال فعلا رشيته جبريلينات والساعة فكبرت ومش عارف، بس بقت ضعيفة. ما طبعا لما يكبر حصل له استطالة بيحصل فيه ضعف، يبقى احنا عاوزين نكبر حجم الثمرة، عملية الخف. العملية التانية المهمة قوي ان احنا نسيب اكبر كمية من الاوراق على النبات عشان تغذي ثمرها وتغذي الجذع وتغذي الروس بتاعتنا. لكن عدد انا دارس وراثة، لان انا كان تخصصي بلانت بريدينج، وبلانت بريدينج دارس جميع كورسات الجينيتكس اللي عملها، لان كان شغل اساسها في استنباط اصناف في النباتات وعارف الحاجات دي كلها. عملية حجم الثمرة بتبقى صفة مرتبطة بالصنف، يعني ما يجيش صنف مثلا بيجي في آخر الموسم أو في أول موسم أو فاق وثمرته صغيرة، الصنف طبيعي هنكبره. عندنا المجدول ممكن يأثر فيه لأنه هو ثمرته كبيرة، الخواجة نفس الحكاية، لكن في أصناف بتبقى صغيرة خالص مهما نعمل فيها مش هتكبر كتير. المهم الثمرة لما توصل للحجم النهائي تبدأ عمليات إنزيمية ملاش علاقة بقى بالغذاء في النبات ولا غيره، عمليات إنزيمية تحول النشويات اللي موجودة في الثمار، المادة النشوية والبكتينية، تحولها لسكريات. لما تحول تماما بتدينا مرحلة التمر اللي احنا بناخدها. فأنا عاوز أقول لكم إن حجم الثمرة مرتبط نمرة واحد، والأساسي يعني أهم عنصر هو الصنف. بتيجي بعد كده المواد المغذية، المواد المغذية أكتر حاجة بتأثر فيها اللي هي التمثيل الضوئي. التمثيل الضوئي اللي بيجي منين؟ من الورقة. لازم تكون عندنا ورقة معرضة للشمس عشان تعمل تمثيل ضوئي أكتر، وبالتالي تغذي الثمار وتكبر حجمها، ونكون عدد الثمار قليل. لما غذاء الشجرة كله يروح مثلا لألف ثمرة ولا يروح له 500، طبعا اللي بروح له 500 أقل هيبقى أكبر من اللي بروح ألف، بس بشرط ان احنا نخف في مرحلة اولى، مرحلة مبكرة. لو هو البسر كبرت يبقى الخف ملهوش لازمة لانها خلاص خدت الغذاء من الشجرة الام وخلاص. فكل ما نعملها لو هي في مرحلة الازار نخف يبقى احسن، في مرحلة الاولى من العقد يبقى احسن. حبيت اقول رأيي ده، ورأي مكمل للدكتور عبد الباسط والحبيبنا الغالي محمود وابن العزيز ابو مهند، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أشكر الأخوان المشاركين والأخوان اللي في الجروب، الدكاترة والمهندسين وجميع الخبراء الموجودين معنا، استفدنا منكم كثير ومعلومات قيمة، وإن شاء الله فيها خير للمزارعين في هذا الجروب وفي غيره من الجروبات، وتعمل فائدة إن شاء الله جميع المزارعين في الوطن العربي. فيه طبعا أنتم تتكلمون كلام علمي ونظريات علمية ومختبرات وكلام علمي كبير جدا، ولكن أنا بأدلو بما يعرفه المزارع على في الطبيعة وفي المزرعة. بالنسبة للنخل عندنا في نفس البيئة تجد، يعني في نفس المزرعة، حتى في مزرعة صغيرة وحتى بنخلتين جنب بعض تجد فيه نخل سريع الاستطالة، يطول بسرعة، وأنا كم مرة ضربت مثال على المقفزية، والظن ما سموها مقفزية لأنها تقفز، فتجدها أطول نخلة في المزرعة إذا كان فيه مقفزي هي الأطول. أيضا ضربنا بأقل طول اللي هي نخلة الدخيني، الدخيني سبحان الله قصيرة جدا ما تطول أبدا سبحان الله العظيم، وهذه صفتين ملازمتين لهذه النخلتين كمثال ضربا للمثال. ولا فيها نخيل كثير بعضها يعني قليل النمو وبعضها سريع النمو، هذه ناحية. الناحية الثانية كبرت الثمر، يرجع للأصل الوراثي وللصنف، ولا ولو حاولت تجيب نخلة رديئة الطلع وحاولت تعدل فيها بشتى الوسائل، أكرمتها بالسماد العضوي أو بالمركبات، لن يتغير شيء عندك في الموضوع أبدا ولن يؤثر عليها، وهذه من واقع تجربة يعني أنا عشتها. بالنسبة للنخل الذي يكون في البطحة، مزروع في بطحة أو في أرض رملية، تجده يطول أسرع من النخل المغروس في الأراضي الطينية، وهذا مشاهد. أيضا أيضا يتأثر بالعطش الموجود في الأراضي الرملية والبطحة أكثر من الموجود في الأراضي الطينية. طيب الأراضي الطينية كيف صارت طينية؟ الأراضي الطينية في الغالب هي التي تستقبل مياه السيول من أماكن بعيدة محملة بالطمي وبالمركبات العضوية وبفتات الصخور، فتحمل مواد عضوية ومواد معدنية وأملاح من جميع ما يحتاجه النبات، فتجد النخل موجود في الأراضي الطينية التي يغذيها السيل، حملها يكون أغزر وأثقل في الوزن بعد الصرام، إذا صرمت النخل تجده أثقل في الوزن. طيب أنا أرضي رملية وش بسوي؟ أنا أعجبتني طريقة الأخ أحمد الثميري عندما أشار إلى أنه يضع في حوض النخلة رمل وسماد عضوي بكمية كبيرة ونشارة الخشب، فهو تقريبا جمع معظم المواد أو العناصر التي تحتاجها النخلة وقدمها لها بطريقة ممتازة وفي وقت مناسب، واستفادت منها النخلة وحصل على منتوج طيب جدا. هذا اللي أنا حبيت أشارك فيه، وصراحة ما قصرت وجزاكم الله خير، وشكرا لأبو مهند اللي أثار الموضوع هذا والأخوة الباقيين، حياكم الله.